أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سوف تنقضي هذه الحياة وتظل معرفتنا بأنفسنا وبشخصياتنا وبخصائصنا وبعيوبنا ستظل ناقصة وغير مكتملة، وسنظل في حاجة مستمرة إلى أن نستمر في اكتشاف أنفسنا. وأقول اكتشاف وأنا أعني ما أقول، لأنه ليس أمامنا سجل واضح لذواتنا نفتح ذلك السجل وننظر فيه، هذا غير ممكن. فهم الذات، فهم خصائص الذات هو إبداع وهو حقيقة اكتشاف. وأنا في نظري اكتشاف الإنسان لذاته أهم من اكتشاف العالم. أن يعرف الإنسان نقطة ضعف لديه أهم من أن يذهب إلى لندن ويكتشفها، وأهم من أن يذهب إلى نيويورك أو إلى ماليزيا أو إلى أي مكان في العالم، لأن كل تلك الكشوفات هي إضافات. أما المتن، أما الصلب، أما المحور فهو نحن أنفسنا. ولهذا فإن علينا أن نبذل جهدا ما في سبيل أن نزيد درجة وعينا بأنفسنا. وفهم الذات فيه دائما صعوبات ومشقات وتحديات، والتخلص من الأوهام عن الذات أمر ليس بالأمر اليسير وليس بالأمر السهل. ولو قلت لشخص من الأشخاص عدد لي أهم 5 ميزات تراها في نفسك وأهم 5 نقاط ضعف تراها في نفسك، فليس كل الناس يستطيع ذلك. والسبب هو اللغة، اللغة التي نستخدمها، المصطلحات، المفاهيم التي نستخدمها في اكتشاف أنفسنا وفي اكتشاف العالم هي مفاهيم موضع للخلاف وللجدل. كيف يستطيع الإنسان أن يكتشف ذاته؟ شيء أول هو أن يسأل الناس صديقا صدوقا مخلصا محبا يستطيع أن يريك بعض خصائصك، إنه لا يغار منك ولا ينافسك ولا يحسدك ويرجو لك الخير. اسأله ما الذي ترى فيه من أشياء لا ترضيك، وما هي الأشياء التي جعلتك تصادقني وتحرص على مودتي ومصاحبتي. اسأله وسوف يعطيك جزءا من الصورة، لكن أيضا قوله اجتهاد، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون، وقد يقارب وقد يكون بعيدا. أيضا من وسائل اكتشاف الذات أن نترجم ما لدينا من أحاسيس، من انطباعات، من ملاحظات عن أنفسنا، أن نصوغها ونترجمها في عبارات واضحة. لما تقول أنا لطيف جدا مع الناس، هذه ملاحظة، حاول أن تصوغها في فكرة قابلة للنقاش، قابلة للتمحيص. حاول أن تأتي بأمثلة على هذا الذي تظنه فيك. حين تقول أنا رجل مسوف، قد تكون كذلك وقد لا تكون، لأن بدأ بعض الشباب أمزجة سوداوية يرون من خلالها أنفسهم وأنفسهم ويرون من خلالها العالم، فلا تكون رؤيتهم صحيحة. فإذا لنترجم الملاحظات والانطباعات ولنصغها في جمل واضحة، ولنأتي عليها بالأمثلة. هناك وسيلة عظمى لاكتشاف الذات واكتشاف الخصائص الذاتية، وهي أن ننظر في سجلنا الشخصي، أن ننظر إلى الماضي. ما هي الأشياء التي أخفقنا فيها؟ ما الأشياء التي نجحنا فيها؟ ما دلالة نجاحاتنا في كذا وكذا وكذا؟ وما دلالة إخفاقاتنا في كذا وكذا؟ أيضا مما يساعدنا على الوعي بأنفسنا أن ننظر إلى أوضاعنا الحالية. ونحن المسلمين نملك بحول الله وطوله وفضله نملك موازين واضحة. حين ينظر الشاب وتنظر الفتاة إلى نفسها وتجد أنها مقصرة في واجبات، فهذه نقاط سلبية في حياتها يجب أن تتخلص منها. وحينما ينظر الشاب وتنظر الفتاة ينظران إلى نفسيهما فيجدان هناك لديهما تقصيرا في الواجبات، ويجدان ارتكابا لبعض المعاصي ولبعض الموبقات، يجدان تقصيرا مع الأبوين، تقصيرا في الدراسة، تقصيرا مع الأصدقاء، نقصا في المهارات. هذا كله يساعدنا على أن نكتشف أنفسنا. وهناك وسيلة أخرى أيضا مهمة للغاية في اكتشاف الذات، هي التجربة. لدينا أبنائي وبناتي إمكانات هائلة لكنها كامنة، وكثير من الناس يموتون مع الأسف الشديد، يموتون وتموت مواهبهم معهم لأنهم لم يستطيعوا اكتشافها بأنفسهم، ولم يجدوا الأب الناصح ولا الأم الواعية، ولم يجدوا المعلم المهتم ولا الصديق المحب، لم يجدوا أحدا يساعدهم على فهم تلك المواهب وتلك الإمكانات الكامنة لديهم. التجربة، الممارسة. هناك أشخاص أنا متيقن أنهم لو حاولوا كتابة قصيدة فسيكتشفون أنهم يملكون موهبة الشعراء العظماء، ولو حاول شخص أن يكتب رواية فأنا واثق أن لدينا مئات الألوف من الشباب الممتازين الذين لو جربوا مرة ومرتين وثلاث مرات وخمس مرات سوف يجدون أنهم يملكون موهبة عظيمة لأن يكونوا روائيين ممتازين. تحمل المسؤوليات وسيلة أخرى أيضا لاكتشاف الذات. حين تعرض عليك مهمة من المهمات اقبلها، لأنك من خلال هذه المهمة سوف تكتشف ما إذا كنت أهلا للقيادة أو لا. وحين تنجح في تلك المهمة سوف تزيد ثقتك بنفسك، سوف تكتشف نقاط الضعف لديك، وحينئذ فإنك سوف ترتقي وتعرف أين كانت نقطة الضعف في قيادتك وأين كانت نقطة القوة. مسألة التجريب ومسألة قبول المسؤوليات ومسألة الممارسة، هذه أنا في نظري من أوائل الأشياء التي تساعدنا على أن نكتشف أنفسنا ونكتشف ذواتنا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي، لكم المودة